على الصبح حالي حالي الجنون يا ربي قل لي شو اسوي بعد الصبح حالي حالي الجنون يا ربي ارحمني بعد والله حلت عني رجعتك يا الله بحب من قلبي مناري من داري عن حبي ليك وعشقي غصب حمصي على حبي وعفراقك انا قاعد ابكي واشكي بعيني عن حالي وبالي مشغولي باسمك وجسمك وانسك ودي اسمك لما تحبي كل هالثاني كثير من ثاني ودي ادخل انا لقلبك واعرف من هو مكان حياتي قلبي روحي كل ما املك انا ابديك اغريك وترى روحي ما تغلى عليك دامك اعطيتيني قلبك ما راح افرط انا للابد في حبك انا اذبح الهوى اللي مستعرى منك انا غير من عيوني من كثر ما احبك معقوله كلمه واحده تغيرك انا ناطر مستحيل اكون بعتك حبيب حبيب دامك انك تحبيني ابيك يا ابيك اضلي تبتريني راح يبطل حبي ليكي اف قلبي محفور اتمنى انك عمرك ما تنسيني يا ربي قل لي شو اسوي بعد الصبح حالي حالي الجنون يا ربي قل لي شو اسوي بعد الصبح وعدتك ان احمي قلبك واقول ليكي انا حارس كنتي اميرة احلامي قلت ليكي يا قلب الفارس غامرتيني وغويتيني بيدك من كاس الحب ادري انك تحبيني بدفى قلبك انا حاسس حياتي من قبلك ملها طعم ولا لون سحرتيني وذوبتيني وصرت انا بحبك مجنون من غيرك يا قلبي انا ترى ولا حاجة حياتي ودنيتي ليكي محتاجة يا قلبي اوعديني طول عمرك تفضلي جنبي يا احلى هبة حياتي ورزقني ياها ربي طفلة بحبك لي وغيرتي دلعك وحنانك مستعد انا ابيع كل الدنيا علشانك يا ربي نار الشوق والبعد في قلبي كويني فاهموني كيف اعيش وحبيبي فارق عيني يا قلبي يا عمري يا روحي يا اغلى الناس عندي وحشتيني يا ربي